عندنا المسألة في سواء في الدعوة سواء في التعلم، عندنا تركيز ديما على التوحيد الألوهية، الشباب ديما مركزوا على أصول ثلاثة قواعد الأربع كتب التوحيد، ما ركزوش على أسماء وصفات، ما ركزوش على العقيدة، ما ركزوش على باب الأخلاق والدعوة وباب المعاملات ما حتى سواء في الوعظ سواء في التعلم في أنفسنا يعني. والله يعني لا شك إذا كان أردنا أن نتعبد الله جل وعلا كما أمر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به، لا بد أن نتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الأحاديث ما فيها أحاديث خاصة، حديث واحد أحيانا فيه شيء من الفقه، شيء من المعاملات، شيء من العقيدة، شيء هكذا أو معروف نعمه، فالأبواب كثيرة. فأن تأتي العلماء عندما يأتونك يعني يذكرونك بهذا، يذكرونك بأمر عظيم وتفشى فيه الخلل والرزية فيه أعظم، يعني أن يفوت الناس وتصل منهم أخطاء في المعاملات أو في الآداب أخف من أن تحصل منهم في باب الاعتقاد، لكن لأن ذلك إهمال ذلك الجانب. قال بالعكس يعني الدين كامل، ها وأنت عبدت الله في هذا المقام تعبد الله في ذلك المقام، ما تعبده في الصلاة وتخاف في المعاملات، ها ما يحصل يستقيم، تعبد في المقاصد في باب النسك، ولكن في باب المال المال مقدم على محبة الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا، لا فايس عبد الدرهم فايس عبد الدينار، في عبد الله هناك عبد الدرهم والدينار. فأنت بارك الله فيك تحرص أنك تجمع طريقة أهل العلم في تحصيل العلم، فهذا باب يعني باب المعتقد باب يعني ما يوصلك به في كتب التوحيد أو كتب الأصول الثلاثة أو أصول السنة أو هكذا، هذا في باب الاعتقاد، وباب الاعتقاد هذا أصلا باب واسع، يعني أنت بتأتي يذكروا في توحيد الألوهية باعتبارها هذا الأساس في بعث الرسل، لكن على ماذا قامت هذه الألوهية؟ ماذا قامت؟ قامت على أسماء الله وصفاته، فيحصل منا الإهمال في هذا الجانب، يحصل منا نحن الإهمال في باب الأسماء والصفات. فأنت تقول معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لكن لماذا كان معبودا بحق؟ قضى السؤال، ها؟ لماذا كان معبودا بحق؟ لأنه اتصف بأسماء وصفات، ها؟ وأفعال لها من الكمال المطلق، فأنا تحتاج إلى معرفة هذا الأمر، تحتاج لمعرفة هذا الأمر، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه الأفعال وهذه الصفات، تلك الآلهة لا تفعل شيء، قل هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، قل هل من شركائكم هؤلاء من يفعل من ذلك من شيء، تأمروا في هذا السياق. فالتركيز على توحيد الأسماء والصفات بابه عظيم، و يعني لا يخلجني شك أن ما يحصل لنا في بعض أمراض النفوس والقلوب هو من سبب جهلنا بحقيقة الأسماء والصفات. أننا لم نتوسع في هذا الباب ولم نعطه حقه في دراسة وفي التعلم، ولو كنت تعلم بأن الله سميع وله وسمعه مطلق جل وعلا ويسمع السر والنجوى وأمرك بكلام الطيب ونهاك عن الكلام الفاحش والبذي وهو يراك في السر والنجوى، فتجمع أنت هذه الأمور، أن تعتقد بأن الله جل وعلا يراك وأنه يسمعك وأمرك بالطيب ونهاك عن الخبيث، تجتمع هذه يعني فتعظم حرمة الغيبة، لأنها صفة مذمومة ومحرمة، والله يسمعك عندما تتكلم وتخبر بها ويراك عندما تنقلها وغير ذلك من الأشياء، فأنت تعبد الله أن تستحي أن يراك على هذه الحال. فكلما عظم هذا الجانب جانب باب الأسماء والصفات يعظم هذا الأمر، لكن كلما يخف تجد هذه الأمور اللي عندنا لا تقوى غلوب ولا غير ذلك، فأمرها عظيم، باب الأسماء والصفات أمر عظيم جدا، لكن أهمل للأسف، أهمل كثيرا. فننصح الإخوة أن يتدارسوه، وأفضل ما يبدأ به هو قواعد مثلة للشيخ العثيمين رحمه الله، فهي سهلة وهي خلاصة هذه القواعد ما كان عليه سلف الأمة، خاصة السبع في الصفات والسبع في الأسماء، سبع في الصفات. هذه يعني هو كتابها سبع في الأسماء، ثم سبع في الصفات، ثم أربع في أدلة الأسماء والصفات، ثم في شبهات ردودها. فلو اقتنيت حتى على السبع، السبع هذه طيب، يعني كمثال بسيط، بعد ذلك تتوسع، تتوسع فيه. فهي فائدة عظيمة أن تتعلم الأسماء والصفات.